على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع الطويل إدريس إبراهيم أخونا. عرضنا جمعا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: نرجو أن تتكرموا بإفادتنا عن قضية تارك الصلاة، يكفر أو لا يكفر؟ نريد منكم تفصيلا كاملا حول هذا، ونريد سرد الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة في ذلك، جزاكم الله خيرا، لأن هذا الموضوع شغل بال الكثير من المسلمين، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها العلماء، وهي مسألة ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا عن جحد لوجوبها. فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك لأدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآية. ومنها قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن من لم يصلي ليس بأخ في الدين وإن لم يجحد الوجوب. وقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلمين صحيح. وهذا كفر معرف بأل وشرك معرف بأل، يدل على أنه كفر أكبر والشرك الأكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فشيء تلك عموده لا يبقى بل يسقط. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين يحدثون في الدين ويغيرون: أفنقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر قال: لا، قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فجعل إقامة ترك الصلاة من الكفر البواح، فلن يوجب كفر من فعله. وقد ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فحكى عن الصحابة جميعا أنهم يرون ترك الصلاة كفر، ولم ينقل عنهم اشتراط جحد الوجوب، فدل ذلك على أن تركها من غير جحد الوجوب كفر. وإطلاق كفر في هذا المقام يقتضي أنه كفر أكبر، لأن هناك أعمالا عند الصحابة تركها كفر وفعلها كفر، لكنه ليس كفرا أكبر، مثل الطعن في النسب والنياحة الميت سماهن بكفرة ولكن كفر أصغر. هكذا البراءة في النسب سماهن بكفرة، رأت الإنسان من أبيه أن كفرا بكم تبرؤ من آبائكم هو كفر أصغر، فدل على أن الكفر الذي حكاه عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنه كفر أكبر. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا القول هو أصح القولين وأرجح القولين من جهة الدليل. أما من جحد الوجوب فهو كافر عند الجميع، من جحد وجوب الصلاة هو كافر عند الجميع وإن صلى مع الناس، لأنه مكذب لله ورسوله إذا جحد الوجوب. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يبادر ويسارع إلى الصلاة ويحافظ عليها في أوقاتها، وأن يتقي الله في ذلك ويحذر أن يكون مع الكافرين ومن ضمن الكافرين وهو لا يدري. فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فالواجب على المسلمين جميعا أن يحافظوا عليها وأن يعتنوا بها وأن يؤدوها في أوقاتها وأن يصليها الرجل في الجماعة في مساجد الله طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا مما وصي به من تركها من الكفر. ونسأل الله لجميع المسلمين التوفيق والهداية والعافية من كل ما غضب. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمعة عين ميم عين بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل العطور المنتشرة حاليا والتي يدخل في صناعتها نسبة من الكحول يجوز استعمالها وأداء الصلاة بها أم لا بد من إزالتها قبل الصلاة، سواء كان على أعضاء الوضوء أو على غير أعضاء الوضوء؟ الأصل في أطياب وغيرها الطهارة، هذا هو الأصل في الأطياب، الأصل فيها الطهارة، في الملابس الطهارة، في الأرض الطهارة، في المياه الطهارة، حتى تعلم أيها المؤمن أو أيها المؤمنة النجاسة. فإذا علم أن هذا الطيب فيه كحول يسكر كثيرها فليس يستعمل ذلك، كالطيب المسمى الكلونيا. هل ثبت عندنا من شهادة الأطباء الموثوقين أنه يشتمل على مسكر نسبيرته، فلا ينبغي استعمال، بل لا يجوز استعمال الكالونيا لما فيها من الخلط المسكر. أما الأطياب الأخرى فلم يثبت لدي ما يدل على أن فيها مسكرا أو أن فيها ما يسكر كثيره، فالأصل في ذلك الطهارة والسلامة حتى يعلم المؤمن أو المؤمنة أن هذا الطيب فيه ما يسكر كثيرا، فمن علم ذلك فليدع هذا الطيب الذي فيه المسكر، وإذا أصاب ثوبه منه شيء غسله، لأن جمهور أهل العلم يقولون كل مسكر نجس، هذا قول الأكثر من أهل العلم، يقولون أن ما أسكر هو نجس، فالمؤمن يحتاط لدينه إذا أصابه من ذلك شيء يغسله احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة، إذا لم تعلم أن هذا الطيب فيه ما يسكر كثيره فالأصل السلامة والحمد لله، صلي في الثوب لإصابة وما أصاب بدنك كذلك لا يضر، حتى تعلم يقينا أن في هذا الطيب ما يسكر كثيره، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. سماحة شيخ، تفضلتم وقلتم إنه إذا أصاب اللباس فعلى المرء أن يغسله إذا علم أن هذا الطيب أو هذه الكولونيا فيها شيء مسكر، ماذا إذا أصاب عضوا من جسم الإنسان يغسله؟ كذلك يغسله عند الأكثر. عند الأكثر. جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم بقايا الطعام التي توجد في الفم أثناء الصلاة؟ هل يكتفى بإخراجها من الفم أم يخرج من الصلاة ويتمضمض ثم يعود ويبدأ الصلاة من جديد. ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه. المقصود ما في الفم من آثار الطعام أو آثار اللحم في الأسنان لا يضر الإنسان، لكن لا يبتلعه، إذا أخرجه يلقيه في جيبه أو في منديله، وإن أبقاه في فم في ضرسه ونحو ذلك حتى فرغ من الصلاة لم يضرها، صلاته صحيحة والحمد لله، يعني لا يسمى بهذا آكل ولا شارب. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة فهل عليه سجود السهو؟ الخطأ يختلف ويتنوع، فإن كان الخطأ مما يبطل عنده الصلاة ولكن فعله ساهيا فهذا يسجد السهو، أما إذا كان لا يبطل عنده الصلاة كاللحد الذي يعفى عنه فهذا لا يجب في سجود السهو. فلو قال الحمد لله رب العالمين أو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يبطل عنده الصلاة، لأن له وجه من الإعراب. وهكذا لو قال مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى. أما إذا سهى فقرأ شيئا يبطل عنده الصلاة سهوا منه فإنه يسجد السهو، كان يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ينسب النعمة إليه، هذا لحن عظيم يخل بالمعنى، فالمنعم هو الله وحده، صراط الذين أنعمت عليهم يعني الرب عز وجل، هذا لحن شنيع إذا تعمدها أبطل الصلاة، وإذا كان سهوا يسجد السهو، يعيد القراءة صراط الذين أنعمت عليهم ويسجد السهو. وهكذا لو قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لحن يحيل المعنى، لأنه خطاب للأنثى، والخطاب مع الله إياك نعبد سبحانه وتعالى، فإذا تعمد هذا بطلت صلاته. وقد يكون بهذا مرتدا إذا عرف أنه يخاطب أنثى، أن هذا أنه يتعمد يخاطب ربه خطاب الأنثى، فإنه يعتبر مستهزئا كافرا محتقرا لربه عز وجل. أما إذا سبق على لسان سهوا فإنه يسجد السهو، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. ترجو من سماحتكم شرح هذا القول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وتقول: أعتقد أن هذا حديث. نعم، هذا حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس تضيع صحته بغير فائدة وفراغه بغير فائدة، صحيح الجسم معافى في بدنه وعنده فراغ، ولكن لا يستعمل ذلك فيما ينفعه وفيما يقربه من الله وفيما ينفعه في الدنيا، فهذا مغبون في هاتين النعمتين. وإنما ينبغي المؤمن أن يستغل هذه النعمة فيما يرضي الله وفيما ينفعه، كالتجارة وأنواع الكسب الحلال والاستكفاء من الصوم والصلاة والذكر والطاعات وعيادة المرضى والأمر بالمعروف من المنكر والدعوة إلى الله عز وجل إلى غير هذا من وجوه الخير. فالمؤمن يشغلهما بما يرضي الله وبما ينفعه في دنياه من الحلال، فإذا ترك هاتين النعمتين لم يستعملهما فيما ينفعه فقد غبن، وهذا الغابن قد يكون محرما وقد يكون لا يضره، فإذا لم يستعملها في معاصي الله وأدى الواجب لم يضره هذا الغابن. أما إذا كانت الصحة مستعملة في معاصي الله ضره ذلك، أو الفراغ مستعمل في معاصي الله ضره ذلك. أما إذا كان لا لم يستعمل ذلك في معاصي الله ولكن لم يستكفي من الحسنات المستحبة ولم يستعمل هذا الفراغ والصحة فيما ينفعه في الدنيا ولكنه عنده ما يقوم بحاله ويقوم بحال عائلته، ليس مضطرا الى الكسب ونحو ذلك، فان هذا لا يضره، لكنه نوع من الغبن لو استعمل الصحه فيما ينفعه من الذكر والطاعه وانواع الطاعات المشروعه وفي مكاسب الحلال الطيبه يتصدق منها ويحسن لكان خيرا له. نعم. جزاكم الله خيرا. اخيرا تسال وتقول: ما حكم تقصير مقدمه شعر الراس كل فتره من اجل الزينه؟ لا نعلم بذلك شيئا، ولو تركت لكان افضل، واذا دعت الحاجه الى ذلك للزينه للزوج من غير قصد التشبه بالكافرات، بل للزينه للزوج او لان بنات جنسها يستعملن ذلك يرينه زينه، فلا يضر فيها، لانه ليس هناك دليل يدل على تحريم التخريب من الراس والاخذ من الراس. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة مطولة بعض الشيء، هو محجوب أحمد حسن، يقول: أفيدكم أنني أتابع هذا البرنامج من عام 76 للميلاد، وقد استفدت منه كثيرا، وأسألكم في هذه الرسالة سؤالين: الأول، ما هو رأيكم في السيرة لابن هشام؟ كتاب جيد ومفيد، كتاب عظيم ومفيد، لكن في أخباره ما هو صحيح وما هو ضعيف، ولكن كتاب مفيد وهو مختصر السيرة لابن إسحاق رحمه الله، وفيه فوائد كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن السامري الذي أضل قوم موسى. شخص من اليهود، نسأل الله العافية، أضلهم وتحمل أوزارا عظيمة، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا لاحظت أن له جمع من الأسئلة في الجانب الآخر من الرسالة، منها سؤال عن الماء الذي شرب منه الحيوان، هل يجوز الوضوء منه؟ هذا يختلف، إذا كان الحيوان من المأكول لحم كالإبل والبقر والغنم والصيود المباحة وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويفرم منه، حرج في ذلك. أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل، من الصحيح أنهما طاهران في الحياة لأنهم من الطوافين علينا، الحيوانات الحمر والبغال والسنور، فالصواب أن سؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم والبغال، ولم يكونوا يتركون آثارها بل يستعملون آثارها، كان النبي يركبها في صدر الحمار عاريا ومعلوم أنه في عرق، فلولا لو كان نجسا ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر قال فيها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. اما السباع كالاسود والنمور والذئاب فان كان قليلا اريق كالكلب، وان كان كثيرا كالحيوان والحلات التي فيها مياه كبيره فإنه لا يضر شربها منه، بل نستعمل ترد عليها، ترد على هجمها ونرد عليها نحن ونستعملها ولا يضرها ذلك. أما الشيء القليل اللي في الآن الأوان الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه يراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي ولغ فيه الكلب قال أرقه، هذا عند أهل العلم في الأوان الصغيرة التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأوان الكبيرة اللي فيها المياه الكثير والحيضان والبرك لا يضرها الكلاب ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل والحمد لله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ، ما قولكم في هذا؟ هذا مثل ما قال النبي، يغسل سبع إذا كان ولغ في الإناء. نعم. يغسل سبع مرات بالتراب، إحداها بالتراب، واحدة بالتراب وهي الأولى والأفضل. يعني أولاهن بالتراب. أما إذا ولغ في مياه كثيرة وآن كبيرة فإنها طاهرة. ولا تأثروا به. ولا يحتاج هذا ولا يحتاج هذا. نعم جزاكم الله، هذا في العراق المعتاد، في الأواني المعتادة الصغيرة. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا يقول: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو مضطجع على السرير، وكيف تنصحونه إذا مر بآية سجود؟ نعم، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وساجدا، قائما وراكعا وقائما وجالسا ومضطجعا، لا بأس أن يقرأ، لقوله جل وعلا: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ألن يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قال سبحانه: فإذا قرأت فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فلا من نعم الله ومن تيسيره سبحانه وتعالى، والقرآن من أعظم الذكر، فإذا قرأه مضطجع فلا حرج في ذلك، وهو جالس فلا حرج في ذلك، وإذا مرت به السجدة قام وسجد، جلس وسجد إن شاء، لأن السجود ليس بواجب، سنة مستحب. فإذا قرأه جالس سجد، وهو قائم سجد، وهو مضطجع جلس وسجد، لا يسجد وهو مضطجع، يجلس ويسجد. نعم جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية مستمع يقول: أنا ألف ألف من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، أسألكم هذا السؤال: رجل لم يكن ملتزما بأحكام الإسلام، طلق امرأته مرات كثيرة، وهو ذو أولاد وبنات ولا تزال في عصمته، وهو الآن تاب إلى الله ورجع إلى التمسك بالإسلام، فما هو حكم طلقاته تلك وهو لم يكن متمسكا بتعاليم الإسلام؟ يحضر معها ومع وليها عند المحكمة الشرعية، نعم، في الأردن محكمة الأحوال الشخصية، أو عند بعض العلماء هناك مثل الشيخ محمد إبراهيم شجرة أبو مالك، أو عند غير من العلماء المعروفين، نعم، أو عند الشيخ ناصر الدين الألباني، الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ويبين ما وقع منه بحضور زوجته ووليها، وسوف يفتون إن شاء الله بما يقتضيه الشرع المطهر، لأن هذا يحتاج إلى معرفة الواقع، نعم، واعتراف زوجته ووليها بالواقع أو معارضة ذلك، لا بد من نظرة العالم في ذلك. جزاكم الله خيرا. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ضاد شين يقول: أنا مؤذن، والآن أنا بتبني عني في الأذان، وأنا الذي استلم الراتب، فهل يجوز هذا؟ إذا كانت الجهة المسؤولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك، وكان ولدك يصلح لذلك عدلا يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر، والجهة المسؤولة التي وظفتك ترضى بذلك فلا بأس. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج، هل يجوز أو لا؟ وإذا كانت منتقبة ثم وضعت من فوق النقاب غطاء خفيفا، هل يكون هذا قد أثر على حجها؟ المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في حال الإحرام لا تلبس النقاب، وهو شيء يصنع للوجه، وقال النقاب يصنع للوجه، تلبس المرأة في وجهها وفيه نقبان من العينين أو نقب واحد للعين ويسمى نقابا، لا تلبسه في حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معلنات، إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو قالت خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خمارا أو غيرها على وجهها، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه. أما النقاب لا تلبسه، هو مصنع الوجه الذي يخاط ويصنع لقدر الوجه بنقب في العين للعين أو نقبين للعينين، هذا لا تلبسه في حال الإحرام. كما أن الرجل لا يلبس أيضا جمربين يعني الإحرام والخفين، ويقوم مع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزاره وغيره أو مطرحة في البرد، لكن هذا شيء مخصوص، وهو المخيط على قدر الوجه والمخيط على قدر الكفين من الجوربين، لا تلبسه المرأة ولا الرجل جميعا، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار، تغطي يديها بالجلباب بالجلباب بغيره لا بأس، مثل ما أن الرجل لا يلبس القميص ولا العمامة ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد باللحاف بالراحة يضع على بدنه بالدفء، لا بأس بهذا. نعم جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم السائلة باشين من طيبة الطيبة، سؤالها طويل في الواقع، ملخصه أن زوجها طلقها دون علمها وهي في أيام عذرها، وتسأل هل يكون قد وقع الطلاق، ولها منذ أن طلقت حتى الآن عامان تقريبا. تراجع المحكمة وفي من ترى المحكمة كفاية هي وزوجها. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: واو عين ألف. هذه الرسالة مشتملة على جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أنا والحمد لله أحب أن أصلي الصلاة في وقتها، وإذا أذن المؤذن قد لا أتمكن من الذهاب إلى المسجد لأمر ما، فهل أصلي بعد فراغ المؤذن أم انتظر حتى تقام الصلاة؟ أعيد. يقول: أنا أحب أن أصلي الصلاة في وقتها، إذا أذن المؤذن ولم أتمكن من الذهاب إلى المسجد، هل أصلي بعد الأذان مباشرة أم بعد الإقامة؟ الواجب عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت سليما، أما إذا كان هناك علة لمرض أو ممنوع من الخروج من بيتك كالسجين أو ما أشبه ذلك، فإنك تصلي بعد الأذان وليس لك تعلق بالإمامة أو الإقامة، تصلي إذا دخل الوقت سواء قبل الناس أو بعد الناس، لست مربوطا بإقامة الصلاة، بل تصلي قبله أو بعده إذا كنت عاجزا عن الذهاب إلى المسجد لمرض أو نحوه، أما إذا كنت قادرا فالواجب عليك أن تجيب المؤذن وأن تصلي مع المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى قال: ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أخرى لغير مسلم: لا أجد لك رخصة. فإذا كان الأعمى ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة، فكيف بغيره؟ فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على الصلاة في الجماعة، وإذا كنت معذورا عذرا شرعيا فأنت بحمد الله صلي إن شئت قبلهم أو بعدهم لا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.